وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وأبو يعلى الموصلي ولفظه إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا ذكره مؤلف من قبيل التنبيه على محبة القصر في السفر، لأن القصر الصحيح أنه رخصة وليس بعزيمة، هو عزيمة على من أخذ بظاهر حديث عائشة، لأن الرخصة عند أهل العلم هو الحكم الذي شرع على خلاف الأصل أو شرع مخالفا لحكم آخر لعذر، أما العزيمة فهي الحكم الذي شرع من أصله وبقي على أصله. فلو قلنا إن صلاة السفر هي هكذا يعني شرعت بظاهر حديث عائشة، ربما قيل إنه عزيمة، والعزيمة هي الأمر المتأكد المتعين على المكلف أن يعمله، أما الرخصة فهي مأخوذة من التسهيل والتيسير، ولذلك عبر عن بعض الأحكام بأنها رخص، مثل إفطار الصائم المسافر والمريض وقصر الصلاة في حق المسافر وأشياء من الطهارة وغير ذلك مما يترخص به المسافر والمضطر والمريض. فالرخصة إذن هي من التيسير والتسهيل، فهي أصلا مشروعة على خلاف الأصل أو على خلاف دليل آخر لعذر في المرخص له. فالله سبحانه وتعالى كما أخبر عليه الصلاة والسلام يحب أن تؤتى رخصه، لأن كونك تأخذ بالرخصة أولا ثقة بحكم الله وبما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا كما جاء في الحديث إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته كما في حديث عمر رضي الله عنه. فالمسلم إذا أخذ بالرخصة ولم يتعنت ولم يتشدد فهذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. وقاسها قال كما يكره أن تؤتى معصيته، مثل ما أن الله سبحانه وتعالى يكره أن تؤتى المعصية أيضا فإنه يحب أن تؤتى الرخصة. وفي الرواية التي أخرجها أبو يعلى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن العمل بالرخصة مثل قصر الصلاة هو عند الله سبحانه وتعالى مثل صلاتك صلاة الفجر، أن تأتي بها ركعتين كما شرع الله، كما شرع الله لك. فالعزيمة والرخصة يعني من أهل العلم من يقول الرخصة أفضل من العزيمة، ومنهم من يقول العزيمة أفضل من الرخصة، والصحيح أنهما على حد سواء الرخصة والعزيمة، لأنها كلها من شرع الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي الإنسان يعني أن يأنف من الأخذ بالرخصة ويشدد على نفسه، وخاصة إذا كان حوله أو معه أحد يتأسى به ويقتدي به، إذا كان أميرا أو قائدا أو مقدما في قوم مسافرين فيشق على أصحابه يريدون أن يعملوا مثله. فإذا كان هذا الأمر الأولى أن يأخذ بالحال التي هي أرفق به. الرسول عليه السلام أفطر في السفر مع قدرته على الصيام، لما قيل له إن الناس قد أتعبهم الصوم وهم ينظرون ما تفعل، فطلب ماء عليه السلام ورفع الإناء وشرب أمامهم حتى يقتنعوا ويفطروا. فإذا الرخصة ينبغي الإنسان أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأخذ بها إذا كانت يعني إذا كانت حاله تستدعي ذلك. أحسن الله عليه. يدخل كذلك ليس في الصلاة فقط، يدخل في كذلك الصيام. نعم، كل الرخص المشروعة التي ثبتت ينبغي المسلم أن يأخذ بها، أن يأخذ بها حتى ولو كان يستطيع على ضدها. نعم، حتى لأن بعض أهل العلم يعلل الحكم بالمشقة، يعلل الترخيص في إفطار أو قصر أو نحو ذلك بالمشقة، وهذا لعلنا نلمحه من قول عائشة رضي الله عنها إنه لا يشق علي، لكن الذي يظهر، والله أعلم، أن الإنسان أولى به أن يأخذ بالرخصة ولو لم يكن هناك مشقة، ولو لم يكن هناك مشقة، خاصة إذا غفل الناس عن هذا الشيء، ويعني صار قد يكون مستنكر، يعني مثل إفطار الصائم أحيانا قد يكون صائم وفي حال فيها مشقة ويفطر، فقد يستنكر عليه الناس كيف تفطر في رمضان مع أنه مسافر، فيظنون أن هذا أمر مستنكر. فإذا كان هناك يعني ما يدعو لتبيين الحكم ولو لم تكن مشقة، فالأولى أن الإنسان يأخذ بهذا.